جمع الشباب. الشباب طاقة هائلة. إذا أنتوا المتدينين ما جمعتوا هؤلاء الشباب، هذه الهيئة التي عندكم إن شاء الله من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالى. هذه طريقة من طرق جمع الشباب حول الدين، حول الإيمان. إذا المتدينون ما جمعوا شبابهم يكونون عرضة للانحرافات الفكرية والعملية. الشاب يحتاج إلى هيئة، الشاب يحتاج إلى عمل. من الذي يعطيه العمل؟ المتدينون. الشاب يحتاج إلى زواج. الشاب الذي لم يتزوج هذا خطر على المجتمع. أكو هنالك قلة متدينة تتمكن أن تقاوم، ولكن كثير لا يتمكن. فمن الذي يعطي للشاب العمل؟ أنتم. من الذي يزوج الشباب والفتيات؟ أنتم. من الذي يجمع طاقات الشباب حتى لا يكونوا طعمة للأجانب؟ أنتم. الشاب إذا ما جمع، هذا بعض يظنون أنه يكون خطر على الآخرة فقط. هذا خطر على الآخرة وخطر على هذه الدنيا.